ومش مستني الإشادة. بحب حاجات كتيرة وندمان للأمانة. دورت على السلام بس مقتولة اليمامة. اتفرجت على اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة. بطلت الانبهار بطلت الانتظار. فكرت فيها كويس مش هيفيد الانتحار. الأجواء لبش محتاج جنة خبي تسعة بس تيتو مش طوبي لقيت كل الهدوم دي وسخ. جانا انا بقى ان السبق باقي لسه كان لازم ادوس عشان مش لنفسينا بنسعى. فاهم مفيش علامة الجاي فيما بعد ما يكفيش بانكس ميليو اقسم لك. أجواء لبش محتاج جنة خبي دول فكك من الديور واللوي فيتون حلمت بيه ولا ما حلمتش بيه. في كل الحالات انا ماليش النشتكي كل اللي مخي فيه. لو ما كانش في مايكات حولنا الجروح ريمات يا ترى كنا نبقى فين. تسألنيش بكتبش الكلام فكك انا مبغنيش. عشر سنين في المبنى براب لسه كني معيش. الساعزي ملاك يكبر وسط الشياطين زميلي بص بقينا فين. فانوس من غير الجين طفت وسط النجوم. الاحلام ما بقتش الجيني الزيادة مش بتكفين. سجارة مش بتهدين والاوبشن ان اموت التانية الندلة مديقين. شغلة ما بقتش تفاريح الحمد لله ديدي مش مضطر اغني وانا لساني عوج. I've been doing me وعمرها ما تأزمت. احنا غنية من قبل ما نجي في المزيكا شيلين. بتاخد بعض الوقت عشان تفهمها ما بتجيش من مرة. قال لي جاتلك حظ عشان شاف شوز من برا. الفكرة على سيتي ولا رخيص ولا غالي اللي هراه.